الثامن يقول السائل: هناك بنت عقت والدها فيما مضى وقد ماتت أمها الوالدة، والبنت الآن قد كبرت في السن وهي على فراش الموت ولا تدري لشيء ولا تدري بشيء، لعلها في غيبوبة يمكن، إلا أنها متعذبة وتنطق باسم أمها فقط، فماذا على الأبناء والأولاد اتجاه أمهم المريضة كي تستريح فهي معذبة؟ نسأل الله أن يعين هذه المرأة وعليها بالتوبة إلى الله تعالى والدعاء لأمها والاكثار من الدعاء والاستغفار لها، فهذا الذي ينبغي أن تفعله، ونسأل الله تعالى أن يتوب عليها من عقوقها بأمها فيما مضى. وأما الأولاد، أولاد الأم هذه أو الأولاد أولاد المريضة الآن، فإنهم ينبغي عليهم أن ينصحوا أمهم بالتوبة النصوح ويذكرونها أن الله تعالى غفور رحيم، ويدعو لها بالمغفرة، ويدعو لها أن الله تعالى يغفر لها ما عقت أمها وما كان من ذنبها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لها. جزاكم الله خيراً.